غزني كلما سكنت جراحا كنت سكينة تعيد اليأس للباغين تنسى أجرح صهيونة غزني كلما سكنت جراح كنت سكينة تعيد اليأس للباغين تنسى أجرح صهيونة فقد زدت القنافيل وبالآمال زدتينا فزيدينا وزيدينا وللإقدام ردينا فقد زدت القنافيل وبالآمال زدتينا فزيدينا وزيدينا وللإقدام ردينا فزيقيهم حمام الموت والبأس الذي فينا أحالتهم مجانينا حمام الموت والبأس الذي فينا بعض أوهام أحالتهم مجانينا جاءوا الفتو في آن يرمون المصلين فأردوهم بتكبير وردوهم مهانين فجاءوا الفتو في آن يرمون المصلين فأردوهم بتكبير وردوهم مهانين فمادت في سماء الهوى أعلام الشواشين أدودايق مرحاها به الأعلام تعنينا فمادت في سماء الكون أعلام الشواشين أدودايق مرحاها به الأعلام تعنينا إذا كانت لقرآن وإيمان تنادينا ونحن المستجيبون سبق والمصلين أراك الآن يا أبطال شيشان سئلين وإن رامت لها جيشا فسبق والمصلين أراك الآن يا أبطال شيشان سئلين فكم أدركت حادثة وكم أسندت مطاعنا وكم هزت بك الأطراف نيران المغيرين فكم أدركت حادثة وكم أسندت مطاعنا وكم هزت بك الأطراف نيران المغيرين وكم بالشارع المحزون أكوام المسلمين وأبكي روح إيمان أقيديه كآتون أليبي إن فتح الله لا يؤتيه مفتون وأبكي روح إيمان أقيديه كآتون فإن النصر تكرمة لكنز كان مدفونا وحب الله مطلوب لمن أحيوا له الدين فإن النصر تكرمة لكنز كان مدفونا وحب الله مطلوب لمن أحيوا له الدين جهاد النفس والأموال عز للمريدين وفرق جهاد نار وخسران يعنينا وترك جهادنا ذل وخسران يعنينا وترك جهادنا ذل وخسران يعنينا وترك جهادنا ذل وخسران يعنينا وترك جهادنا